وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لقد أكملنا الثامنة من المرات وصلنا إلى التاسعة بحمد الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت ابن هشام في شمول الذهب. قال ابن هشام رحمه الله تعالى في شمول الذهب: ثم قلت التاسع قضى الى التي لنفس الجنس، نحو لا رجل افضل من زيد، ويجب تنكيره كالاسم وتاخيره ولو ظرفا، ويكثر حذفه ان علم، وتميم لا تذكره حين علم. واقول التاسع من المرفوعات قضى الى التي لنفس الجنس. يسمون على التبرئة التي لنفي الجنس ولا التبرئة في كلام المتقدمين. يعلم أن لا على ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ناهية فتختص بالمضارع، ناهية لها أنواع في كلام العرب. الأولى الناهية، والنهي ما هو النهي؟ حقيقة النهي هو طلب الكف، طلب الكف، هذا هو النهي، طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف، والأمر هو طلب الفعل عكسه. فاجتنب نهي، فاجتنب نعم طلب إذن ونهي، اجتنب أمر وليس نهي، هو أمر وليس نهي، نهي وطلب الكسر. ولو صيغ صيغتان مخصوصتان هما لا تفعل وإياي وكذا، هذا هو النهي. لا تشركوا بالله شيئا، إياكم والكذب، صيغة النهي وطلب الكذب. أما اجتنب فهو أمر، أمر باجتناب بترك شيء، أمر بترك شيء، واضح، وأمر بترك، ولا يسمى نهيا وإنما يسمى أمرا. صيغته صيغة أمر، وله أربع صيغ ذكرناها: فعل الأمر وهو اجتنب، هذا فعل الأمر، زيد المضارع المقرون بلام الأمر، لينفق ذو ساعة في آية كثيرة، زيد اسم فعل الأمر، زيد والمصدر النائم. هذه صيغ الأمر له أربع صيغ، والنهي له صيغتان، وحقيقة النهي طلب الكف على وجه الفعل، وحقيقة الأمر هو طلب الفعل، إذن هما ضدان، طلب الفعل وهذا طلب كف، هذا إحجام وهذا إقلام. إذن الجانب ليس نهيا إنما هو أمر. إذن لا الأولى ما هي؟ هي الناهية المقترنة بالمضارع، ويكون المضارع بها مجزوما سبقا. طلب الكف بلا القيد. نعم. اكتب هذا نهي او لا تكتب. معنى المقصود به بيان ممن حصل هذا الطلب، هل حصل ممن حق ان ينهى او ممن حق ان يلتمس، لبيان هذا الغرض فقط. إذا كان الطالب ممن ليس حقا ينهى يسمى نهيا، الصيغة هذه صيغة لكن لا يسمى نهيا. مثلا العبد يقول لسيده لا تؤاخذنا، واضح، ربنا لا تزغ قلوبنا، هل يسمى هذا نهيا؟ وهب لنا من لدنك رحمة، هل يسمى أمرا؟ الخيط الصيغة نفسها نعم. لكن هذا لبيان ماذا؟ هل تسمى نهيا أو لا تسمى نهيا؟ وإن كانت الصيغة واحدة فيسمى نهيا إذا كان على سبيل الاستعلاء، ويسمى دعاء إذا كان من الأدنى إلى الأعلى، أو يسمى التماسا حسب الحال. إذن هذا من باب بيان أنواع هل الصيغ المتشابهة صيغة واحدة لا تفعل يقولها العبد لسيده، ويقولها السيد لعبده، ويقولها الرجل لصاحبه، فصيغة واحدة وتختلف دلالتها. هذه توجب ماذا؟ عصيانا إذا ترك، وهذه ماذا؟ لا توجب هذا العصيان، وهذا يستحق بذلك العقوبة، وهذا لا يستحق بذلك العقوبة، فيختلف. أحدها أن تكون ناهية فتختص بالمضارع وتجزمه، نحو ولا تمشي في الأرض مرحا. تمشي هذا مجزوم بلا، فالأمر في المضارع مجزوم بلا، وعلم تجزمه حذف الياء، أصله تمشي. فلا يسرف في القتل، لا تحزن إن الله معنا، وتستعار للدعاء فتجزم أيضا، نحو لا تؤاخذني. إذن هذه من هذا الباب صيغة واحدة لكن ليست نهية، وإنما هي دعاء. لا يصلح أن يسمى هذا نهيا، فإن العبد لا ينهى سيده وربه، وإنما يدعو. الثاني أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها، وتسمى هذه صلة، تسمى صلة. فلا تعمل شيئا، إذن وجودها ذكرها وحثها سيان يساوي ذكرها وحثها. فلا تعمل شيئا، نحو ما منعك ألا تسجد. لو قلت ما منعك أن تسجد لسوا، واضح الكلام. أي أن تسجد بدليل أنه قد جاء في مكان آخر بغير لا، وقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وقوله تعالى الشاهد هو لئلا الأولى هذه صلة، ذكرها وعدمها وعدم ذكرها سواء، لئلا يعلم أو ليعلم، والمعنى عليه لئلا يعلم أي ليعلم، هذا هو المقصود. والثانية هذه نافية، ألا يقدرون هذه نافية، وأن قبلها مخففة من الثقيل. قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي أنهم إذا أهلكهم الله كيف يرجعون، واضح. الثالث أن تكون نافية، وهي نوعان داخلة على معرفة، وهذا تقسيم بديع في الحقيقة، هذا الترتيب هذا الذي ذكره بديع جدا. أحوال لا كيف خلص إلى النافية للجنس، ذكر الناهية ثم النافية ثم الزائدة ثم النافية ثم قسم إلى قسمين، نافية داخلة على معرفة ونافية داخلة على نكرة، هذه إما مهملة وإما عاملة عمل ليس وهو قليل، وإما والثانية عاملة على النكرة خاصة وهي تعمل عملا، إن هذه التي يلينا في الجنس التي يكون خبرها مرفوعة التي تهمنا. الثالث أن تكون نافية، وهي نوعان داخلة على معرفة. ما حكمها الآن؟ عرفنا لها حالة تدخل على معرفة، والثانية تدخل على نكرة. إذا دخلت على معرفة لا حكم، ما هو أهملناها أو أعملناها إعمال ليس هو قليل، ووجب تكرارها، واضح. وهي نوعان داخلة على معرفة فيجب إهمالها وتكرارها، نحو لا زيد في الدار ولا عمر، وداخلة على نكرة وهي ضربان. نعم ثانية هذه التي لها حالا داخلة على نكرة، معنى أنه يجب تكرارها أنها لا تستعمل إلا وقد كررت، يجب تكرارها. نعم إذا كانت داخلة على معرفة لا يقال لا زيد في الدار ويكتفى بذلك، أن تستعمل إلا لا زيد في الدار ولا عمرو، هذا أسلوبها. نعم هذا معنى يجب تكراره. لا تقول العرب لا زيد في الدار ويسكت. واضح هذا؟ فالمقصود أنهم لا يستعملونها إلا مكررة. هذا المقصود بيجب تكراره، أي تذكر مرتين في الكلام مع معرفتين، لا زيد في الدار ولا عمر. مع النكر نعم، هذا أعماله إما شاذ وإما قليل. قلت هذا خرجه إما على أنه شاذ وإما على أنه قليل في كلامه. وداخلة على نكرة وهي ضربة عاملة عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر كما تقدم، وهو قليل. والأكثر إهماله أيضا، أكثر إهماله. وعاملة عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر. والكلام إذا قصدنا أن في الوحدة، نعم إذا قصدنا أن فيها الواحد، واضح. والكلام الآن فيها، وهي التي أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال. وشرط أعمالها هذا العمل أمران، أحدهما أن يكون اسمها وخبرها أن يكون اسمها وخبرها نكرة. هل يلزم أن يكون خبر ونكرة؟ لا يكون إلا نكرة، لا يلزم هذا، واضح، لأنه لا يخبر بالمعارف عن النكرة، فحسب أن يكون اسمها نكرة، لكن يجرون على هذا الأمر أن يكون اسمها وخبر ونكرة، لكن يكفي الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، يعني إذا كان نكرة لا يكون خبرها إلا نكرة. والثاني أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، وذلك ولو ظرفا لابد أن يتقدم الاسم وأن يتأخر الخبر، وذلك كقولك لا صاحب علم منقوطا ولا طالعا جبلا قابلا. فلو دخلت على معرفة أو على خبر مقدم وجب إهمالها، وجب الإهمال لا الإعمال، واضح. إذا دخلت على معرفة رجعنا إلى الحالة الأولى، وجب إهمالها وتكرارها. وإذا دخلت على ماذا؟ على خبر مقدم ولو ظرفا وجب أيضا إهمالها وتكرارها. إذن لا تعمل إلا بشرطين، أن يكون اسمها نكرة فلا تعمل في المعارف، وأن يكون اسمها مقدما على خبرها ولو ظرفا. واضح؟ يتوسعون، لأن لا هذه محمولة على إن، فيغتفر في الأصل ما لا يغتفر في الفرع أو التوابع. فالأول كما تقدم من قولك لا زيد في الدار ولا عمرو، هذا في نقص الشرط الأول، قال يكون اسمها نكرة، هذا نقصه هذا الشرط، اسمها معرفة فأهملت وكبرت. زين. وأما قول بعض العرب لا بصرة اليوم لكم، لا بصرة لكم، لا بصرة. وقول عمر قضية ولا أبا حسن لها، يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقول هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يروى رواه جماعة، رواه من سعد في الطبقات رحمه الله، وأيضا رواه البغوي في معجم الصحابة، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد فضائل الصحابة. تابعوا عن عبيد الله بن عمر القواريري عن مؤمل بن إسماعيل رحمه الله، عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله رضي عنه، قال كان عمر رضي الله عنه يتعوذ من معضلة تبه وليس لها أبو حسن. كان عمر رضي الله عنه يتعوذ من معضلة وليس لها أبو حسن. من هو أبو حسن هذا؟ علي رضي الله عنه. هذا لفظ الأثر. كان عمر رضي الله عنه يتعوذ من معضلة وليس لها أبو حسن، في بعض الروايات قال عمر أعوذ بالله من معضلة معنى واحد، أعوذ بالله من معضلة وليس لها أبو حسن، يتعوذ أو يقول أعوذ بالله معنى واحد. هذا الأثر ماذا فيه؟ من فيه يا أهل الحديث؟ نعم، هذا عبيد الله بن عمر القوالي عن مؤمل ابن إسماعيل، مؤمل ابن إسماعيل، والفوق كلهم ثقات، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد ابن المسيب. سعيد أدرك عمر، هذا المسألة دونه. الآن قبل أن ننظر في مسألة سعيد، ننظر في المؤمل هذا، معروف فيه ضعف، ضعف في الحديث رحمه الله، وإن كان صلبا في السنة إماما فيها، إلا أنه سيء الحفظ فلا يحتج بحديثه لكثرة أوهامه ومناكره رحمه الله. لكن ذكر تابعه هذه رواية البيهقي رحمه الله في كتاب المدخل إلى الصحيح وإلى السنن، المدخل إلى السنن، بإسناد آخر إلى الحميدي رحمه الله، ساق إسناده إلى بشر بن موسى إلى الحميدي، والحميدي من أصحاب عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، إمام العالم، صاحب المسلم، صاحب من؟ صاحب سفيان، وأثبت الناس فيه وأعلموا بحديث، فهي متابعة لمؤمل، لكن في السند إلى بشر بن موسى وهو راوي المسند، فيه رجل أبو بحر البربهاري محمد بن حسن بن كوثر، هذا من شيوخ بن نعيم وجماعة، ضعفه الأئمة رحمه الله، قالوا له تخاليط، كان مخلطا. لكن تابعوا، ذكر هذه الرواية الحافظ رحمه في الفتح ونسبها إلى كتاب النوادر للحميدي، نسبها إلى كتاب النوادر للمسند، واضح. فوجود هذا الإسناد أم عدم وجود لا يضر، فالحديث محفوظ إلى سفيان، إلى سفيان، واضح ولا لا؟ فهذه متابعة تامة لمؤمل رحمه الله، إذن لا يضاعف الحديث بمؤمل رحمه الله، فهو متابع. بقي النظر في رواية سعيد، الأشبه أنها محمولة على الاتصال، هذا هو الأشبه، فقد كان سعيد ولد في أول خلافة عمر رضي الله عنه، سنتين من خلافته، فأدركه وهو صغير، أدركه وهو صغير، لكن كان عالما بعمر رضي الله، حتى إن بعض الصحابة كانوا يرجعون إليه في فتاوى عمر ومسائله، ثقة به، لأنه جمع علم عمر وأدركه، والناس في زمان عمر كانوا على السلامة والثقة والدين، ولم يفشوا فيهم الكذب بعد وما شابه ذلك، فتحمل روايته، وقد حملها الأئمة، لا نحن، حملها بعض الأئمة الكبار على الاتصال، واضح، حملوها على أنها، وإن كان ظاهرها الإرسال، حملوا ولها مظاهر، حملوها على، أدخلوها في المسند كما يقولون، فصحت هذه الرواية إن شاء الله. كان يقول أعوذ بالله أو يتعوذ بالله من معضلة وليس لها أبو حسن، وليس لها أبو حي، ليس لها علي رضي الله، لأنه كان من أقضى الناس، كان من أقضى الناس، كان من أقضى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد، وليس لها أبو حسن، ليست من بابات هنا في شيء، حتى لو قدر أنه ليس، واضح، ليست من بابات، إنما هي من باب كان أخواتها، ليس لها أبو حسن، ليس لها خبرها مقدم، أبو حسن اسمها مؤخر، واضح هذا ولا لا؟ وهذه رواية ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية ونهاية على هذا السياق، ولا أبو حسن الله، هكذا قال، ولا أبو حسن الله، لكن ظهرنا تحريف من الناسخ، الأشبهنا وليس لها أبو حسن. واضح هذا ولا لا؟ هذا والمحفوظ عن عمر، وهذا رواية بهذا اللفظ لم أجدها فيما بحث، رويت عن معاوية رضي الله عنه هذا اللفظ هذه، قال معاوية معضلة ولا أبا حسن لها، لكن الإسناد إلى معاوية ضعيف، ضعيف، هو من رواية رجل دون قتادة رحمه الله، روى قتادة عن معاوية، وراوي لا أذكر اسمه، الحكم بن عبد المطلب أو نحوه، هذا روي ضعيف جدا، خرجها الخطابي رحمه الله في غريب الحديث، رواية تجدونها في غريب الحديث الخطابي رحمه الله. إذن هذا اللفظ لا أعلمه محفوظا، فتبقى الشواهد الأخرى أشعار العرب وما شابه ذلك، وقول أبي سفيان هذا أيضا لم أجتهد في التنقيب عنه. لا قريش المدني، لا قريش المدني، أغفلته، نسيت أن أبحث عنه، المهم الأسبوع القادم إن شاء الله نوفيكم بخبره إن شاء الله عز وجل. المهم هذه المقصود أن مثل هذه الألفاظ واردة على العرب محفوظة، لكن هذا اللفظ الخاص هذا لم يثبت فيما وصل إلينا، الله تعالى أعلى وأعلم. سأكمل. وقول الشاعر أرى الحاجات عند أبي خضر، وقول الشاعر أرى الحاجات عند أبي خبيب لكننا ولا أمية في البلاد، الشاهد ولا أمية في البلاد، لا هذه دخلت على ماذا؟ على معرفة وعملت، واضح، هذا إرادات، جاءت هناك كلمات واشترط أن لا هذه لا تعمل الله في النكرة، جاءتنا بعض الكلمات عن العرب دخلت فيها لا على معرفة وعملت، ما وجه ذلك؟ سيخرجه. فمغول بالتقدير مثل، واضح هذا ولا؟ هذا هو التقدير، ومثل هذه نكرة محضة، وإن أضيفت إلى لأنها متوغلة في التنكير، واضح هذا، نبهنا على هذه كغير، نكرتان موغلتان في التنكير فلا يتعرفان بالمعارف، فلا يتعرفان وإن أضيفتا إلى معرفة، واضح هذا ولا؟ إذن قوله مثلا لا بصرة لكم، أي لا مثل لا مثل بصرة لكم، واضح هذا ولا لا؟ ولا مثل أبي حسن ولا وما شابه ذلك، أي ولا مثل أبي حسن ولا مثل البصرة ولا مثل قريش ولا مثل أمية، واضح هذا ولا؟ إذن عندنا ماذا؟ اسم مقدر المضاف، هذه كلمات مضافة إلى نكر، فاستقام أن لا دخلت على نكر، نعم، حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقاما، إذن هذا في تخلف الشرط الأول. الآن تخلف الشرط الثاني، والثاني كقول الله سبحانه وتعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول، غول نكر ولا لا، لكن الخبر مقدم عليه، فأهملت لا وكررت، ويكسر حذف الخبر إذا عدم، هذه من مسائل الباب، خبر لا نافية للجنس لا حالا، إما أنه معلوم وإما أنه مجهول غير معلوم، إما معلوم وإما غير معلوم مجهول، إذا كان معلوما الأكثر، الأكثر ماذا؟ حذفه، الأكثر حذفه، وبعض العرب يوجب حذفه، بعضهم يوجب هذا الحذف، وإذا كان مجهولا وجب ذكره وما جاز حذفه عند أحد، واضح لفساد المعنى حين أيضا. أكمل. ويكثر حذف الخبر إذا علم، إذن هذا هو الشرط، إذا علم، إذا علم، كقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، فلا فوت أي فلا فوت له، فلا فوت، هذه لا نافع للجنس و واسمها فلا فوت أي لهم، فلا أي لا يفوتون الله عز وجل، وقوله تعالى لا ضير أي لا ضير عليهم، الضير ما هو الضير؟ والضرر نفسه، والضارة يضير ضاره يضيره وضره يضره، لا فرق، ضاره يضيره ضيرا وضره يضره ضرا أو ضرا، واضح وضرا، واضح المعنى واحد لا فرق، ضاره أو ضره، هذا ماذا مضاعف وهذا أجوف، هذا هو الفرق، ضار أي ضايرة أصله، ولا ضر أي ضارر، هذا هو الفرق بينهم. يضركم فلا يضركم، لا يضركم ولا يضركم أو يضركم، لا يضركم شيء. وبنو تميم يجيبون حذفه إذا كان معلوم، واضح، بعض العرب يجيبون حذفه إذا علم. وأما إذا جهل فلا يجوز حذفه عند أحد فضلا عن أن يجب، واضح هذا، ولا إذا جهل لا بد من ذكره لأن الكلام موقوف عليه، لأن الخبر هو محط الفائدة، فكيف يجهل الخبر، يبقى المسند إليه بلا مسند، واضح هذا ولا لا؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم بالرفع، شاهد لدفع التقاء السكنين بضم، لا يضركم موضع الجسم، إن تصبروا هذا للعرف فيه لغات، هذا شاهد لدفع التقاء بضم للضم، نعم للعرف، هذا الكلمة المضاعف تتخلص العرب لها فيه لغات، إما بالفتح وإما بالكسر على التقاء أصل التقاء، وإما بالضم، هكذا تتخلص العرب من هذا النوع. لكن هل يطابق في كل التقاء ساكنين في مثل هذا؟ واضح هذه المسألة، هذا في هذا النوع هذا سبيل العرب، لكن لا يطابق في كل ساكنين، في دفع كل ساكنين. ناظم فصيح يقول وزر القميص قد حللت زره وزره وزره وزره. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا على حسب الحال. وذلك نحن لا أحد أغير من الله عز وجل، فأغير هذا صفة، نعم خبر، لا أحد أغير من الله، هذا هو محطل، لا أحد ما شأنه، ما خبره، أغير فيتعين ذكره، واضح. قال ابن الشام رحمه الله ثم قلت، إذن هذا هو التاسع من المرفوع، بقي واحد وهو العاشر المضارع إذا تجرد من ناصب وجوز. وأقول العاشر من المرفوعات وهو خاتمتها الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب وجوز، إذا تجرد معناه إذا لم يسبقه ناصب ولا جوز، واضح هذا، هذا معنى التجرد، كقولك وهو العامل في تجرد، العامل في رافعه، هذا التجرد وهو عامل معنوي، واضح، نبه على ذلك في غير موضع، أن التجرد وهذا هو رافعه العامل فيه، كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو. فأما قول أبي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبارك، محمد، ولماذا ما قال محمد؟ محمد، ولماذا ما قال محمد؟ ليس مبتدا، وليس يعني من الصرف، محمد مصرف أم ممنوع من الصرف؟ مصرف، إذا ما قال محمد، قال محمد وليس من الضرورات في شيء، واضح، لماذا ما قال محمد؟ أليس مبتدا؟ يمكن أن يقول محمد تفدي، نعم، ماذا يعرب محمد هذا؟ لا لا تأمل، ما تسرعش، يوسف أعرض عن هذا، ما تسرعش، ما تسرعش، فكر كيف فاعل بلا فعل، الأول أسهل ولا لا؟ مبتدا، هذا أسهل، يذهب إليه الوهم، نعم نعم، أصله يا محمد، منادى بحرف نداء محذوف مبني على الضم في محل نصب، بني لماذا؟ مفرد المعرفة، لا لا، مفرد المعرفة، فبني على ما يرفع به، وهذا مفرد علامة رفع الضمة فيبنى على الضم، محمد، صح. الشاهد قوله تفدي نفسك، تفدي نفسك كل نفسك، تفدي فداه يفدي، يفدي ولا لا، أصله تفدي نفسك، واضح. جزمه ولا لا، جزمه وهو مجرد في الظاهر يعني الناصب والجزم، جزمه، لكن ماذا هو؟ ماذا يقدر له؟ لام هذه اللام، لام الأمر التي تسمى لام أمر مقدرة قبله، أصله لتفدي، لتفدي نفسك كل نفسك، نفسك مفعول بمقدم وكل نفس فاعل مؤخر. إذن هذا هو الشاهد، تفدي الظاهر أنه ماذا يرفعه، يثبت الياء تفدي نفسك كل نفس، لكن ماذا عندنا تقدير لتفدي نفسك كل نفس، أكمل. فهو مقرون بجازم مقدر، واضح هذا ولا لا؟ هاولك، فهو مقرون بجازم مقدر وهي اللام، وهو لام الدعاء، هو لام الدعاء. وقوله تبالى أصله وبالا، فأبدل الواو تاء كما قال في وراث ووجاه، ماذا قالوا؟ تراث وتجاه، يعني أصله أنه ماذا؟ واوي، أصله واوي، فأبدلت العرب الواو ماذا؟ تاء، هذا مشهور في كلامه. إذن تبالى أي أصله وبالا، فقال تبالا. وأما قول ابن القيس فاليوم أشرب غير مستقبل إثما من الله فليس الشيء، فاليوم أشرب غير، فاليوم أشرب غير، واضح، غير مستقبل الجادة يقول ماذا؟ فاليوم أشرب تجرد من الناصب والجازم، فحقه ماذا؟ أن يرفع، حقه أن يرفع، لكنه جزمه، قال فاليوم أشرب، أشرب، وانظروا التخريج، خرجه بتخريجين، تابعوا التخريج الأول ثم الثاني. فليس قوله أشرب مجزوما وإنما هو مرفوع، ولكن حذفة الضمة للضرورة، واضح. هذا تخريج سهل، هذا تخريج، نعم سهل، هذا تخريج سهل، حذفت ضمته للضرورة، تابعوا التخريج الثاني. على تنزيل ربغة، من جاء بربغة هذه؟ من أين أتى بها؟ غريبة، أخطاء ولا لا؟ إذا نمشي شوية شوية حتى نفهم. أو على تنزيل ربغة، ربغة هذه الكلمة هي في البيت نفسه، واضح، في كلمتين وصل بين، أراد أن يصل بين كلمتين، واضح. أش أش ربغ وهكذا، واضح، مستقحب. من قوله أشرب غيره، انتبه، أشرب غيره، أشرب غيره، أخذ الراء والباء من أشرب والغين من غير، جعل كلمة، وجعل كلمة واحدة، واضح. ثم تصرف فيها كما يتصرف بعض العرب في نحو هذه الكلمات، مرت معنا فيها، واضح، كأنه قطعها عما قبلها وعما بعدها، فصارت كلمة مستقل، ونظر إليها نظر نظائر من كلمة، عضو، واضح هذا ولا لا؟ فخففها كما تخفف العرب نظائرها من الكلمات، هذا احتمال، لعله وضع اعتبر، لعله اعتبر حسب المعنى، اشتبق وحدها، واضح. أكمل. منزلة عضد بالضم فإنهم قد يجرون منفصلة مجرى المتصل، فكما يقال في عضد بالضم عضد بالسين، عضد بالسين، كذلك قيل في ربغ بالضم ربغ بالإسكان، واضح. هذا الأول أسهل، لا تكلف فيه، والضرورة من الضرورة. إذن هذا هو العاشر، وهو المضارع المجرد عن الناصب والجازم، واضح. فحق هذا أن يكون مرفوعا، الباقي كله ماذا؟ المتقدم كله أسماء، وهذا فعلا، عندنا تسعة أسماء وفعل واحد، هذه المرفوعات العشرة عند العرب. نكمل. ولما أنهيت القول في المرفوعات شرعت في المنصوبات فقلت باب المنصوبات 15 أحدها المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا وأقول المنصوبات محصورة في 15 مرة لأن هذا عدد مهم ضبط الأعداد مهم واضح لحصر المسائل المرفوعات 10 والمنصوبات 15 وبدأت منها بالمفاعيل لأنها الأصل وغيرها محمول عليها مشبه بها وبدأت من المفاعيل بالمفعول إذن عندنا بدء بعد بدء بدأ بالمفاعيل دون غيرها لأنها ماذا؟ لأنها الأصل وغير المفاعيل محمول على المفاعيل ومشبه بها فبدأ بالأصل ثم ثنى بالفرع بما يشبه هذا الأصل ثم هذا الأصل أيضا خمسة أنواع عندنا المفاعيل خمسة منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له فانظر إلى المثل ضربت ضربا أبا زيد غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك وسرت والنيل خوفا من عقابك لهذه المفاعيل الخمس المطلق والمفعول به والمفعول فيه المفعول له المفعول معه هذه المفاعيل هذه التي هي الأصول وغيرها تبع ومشبه بها هذه الأصول تحتاج إلى شيء يبدأ به ولا لا الآن لو المقدم منها اختلفوا بعضهم بدأ بالمطلق كالزمخشري رحمه الله وبعضهم بدأ بالمفعول به كابن عصفور رحمه الله وبعدهم تابعهم أقوام هذا اختار طريق ابن عصفور هذا اختار طريق الزمخشري رحمه الله وابن هشام رحمه الله تابع ابن مالك رحمه الإمام وابن مالك تابع أيضا ابن عصفور واضح وسحر المؤرد نعم وجدت ابن مالك ينقل عن ابن عصفور مع أن وفاتيهما بين وفاتيهما ثلاث سنوات رحمه الله نعم كذا يستفيد بعضهم يستفيد بعضهم من بعض ما رحمه الله هذا من بركة العلم أن يعزى إلى وابن مالك لا يحتاج إلى أن ينقل عن ابن عصفور ولا عن أمثاله ابن عصفور رحمه الله لكن مع ذلك يعزون هذه الفوائد إلى أصحابها وأربابها حتى يبارك الله تبارك وتعالى لهم فيما يكتبون وما يضعون والحمد لله نرى ورأينا بركة هذا الخير أن كتبه الآن هي أنفس وأنفع الكتب لا يستغني عنها أحد لا نحو ولا غير نحو كتبه معتمدة في كل شيء رحمه الله جزاه الله خيرا ورحمه ورضي عنه واسكنه أهل الجنان وبدأت من المفاعيل بالمفعول به كما فعل الفارسي وجماعة منهم صاحب المقرر الفارسي والأول ثم تبعه صاحب المقرر والتسير لا بالمفعول المطلق وهما ابن عصفور ابن مالك رحمه الله لا بالمفعول المطلق كما فعل الزمخشري وتبعه ابن الحاجب رحمه الله هذا لكل إمام هؤلاء تابعوا الفارسي وابن الحاجب تابع الزمخشري رحمه الله ووجه ما اخترناه أن المفعول به أحوج إلى الإعراب لأنه الذي يقع بينه وبين الفاعل الالتباس باب الإعراب مهم هذا واضح والإعراب نفتقر إليه لدفع الالتباس ولولا هذا الإعراب لالتبس الكلام واضح هو اسم الإعراب البيان به يحصل البيان من الكلام مراد المتكلم ولولا هذا البيان لالتبس الكلام ما عرفنا فاعلا من مفعول واضح هذا ولا لا فحاجة المفعول إلى الإعراب أحوج من المفعول المطلق واضح هذا ولا لا وسيذكر حجة الزمخشري رحمه أول الزمخشري في تقديمه أنه مطلق واضح لأن هذا هو الفعل نفسه المفعول المطلق هو الفعل نفسه فهو أولى من المفعول به لأن المفعول به غير الفعل إذا قلت ضربت زيدا فزيدا غير ضرب لكن ضربت ضربا ضربا هو ضرب فهذا أسبق من هذا وأولى به من الفعل، فتقديمها عليه أولى. هذا وجه اختيار الزمخشري رحمه الله، تقديم المفعول المطلق على المفعول به، وغيره قدم المفعول به لماذا؟ لحاجته إلى الإعراب، لالتباسه بغير بالفاعل مثلا. فلكل وجهة في اختيار المقدم من المفاعل. واضح هذا؟ والمراد بالوقوع التعلق المعنوي، ثبت الوقوع ما وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه ليس الوقوع معناه. إذا قلت ما ضربت زيدا، هل وقع الضرب على زيد؟ لكنه تعلق به بما لا يعقل إلا به، صار المعنى لا يعقل إلا بزيد هذا. واضح ولا لا؟ هذا معنى التعلق، معنى الوقوع، وهو تعلقه بما لا يعقل إلا به، تعلق به حتى ماذا؟ لم نفهم المعنى إلا بهذا المذكور، إلا بهذا المذكور. وبعضهم ظن أن المفعول المقصود به هو المباشر، المباشرة للشيء، وهذا باطل، لأن هذا لو نفينا الفعل ما وقعت مباشرة. وبعض الأفعال لا مباشرة فيها، كقولك أردت الذهاب، هل ذهبت؟ واضح ما شرعت في الذهاب، وإنما قام في نفسك ماذا؟ الذهاب. إذن ما باشرت الذهاب أصلا. واضح هذا ولا لا؟ إذن المعنى بالوقوع هو التعلق بما لا يعقل إلا به، هذا معنى التعلق عندنا. يعني تعلقه بما لا يعقل إلا به، ولذلك لم يكن إلا للفعل المتعدي. واضح، ولا يكون من الفعل اللازم القاصر الذي يستغني عن المفعول. ولولا هذا التفسير لخرج منه نحو أردت السفر، ونحو ما ضربت زيدا أيضا لم يذكر، وهذا مهم أيضا، نفي الفعل ما وقع عليه شيء، ما ضربت زيدا، ما وقع عليه ضربا. ولولا هذا التفسير لخرج منه نحو أردت السفر لعدم المباشرة. واضح معنى لعدم المباشرة، أنه لم يسافر، ما وقع السفر أصلا، ما وقع الفعل هذا، وإنما السفر ما وقع السفر. واضح. وخرج بقولنا ما وقع عليه المفعول المطلق، فإنه نفس الفعل الواقع، والظرف فإن الفعل يقع فيه، والمفعول له فإن الفعل يقع لأجله، والمفعول معه فإن الفعل يقع معه لا عليه. واضح هذا؟ هذه احترز منها بقوله وقع عليه، وقع عليه. قال ابن الشام رحمه الله ثم قلت ومنه ما أضمر عامله جواز النحو. قال الآن لما ذكر حد المفعول به وهو من المنصوبات، ذكر بعض أحكامه، بيّن بعض أحكامه، بدأ بالعامل ولم يبين العامل فيه، وإنما بيّن حال عامله فقط. واضح ولا لا؟ بيّن حال العامل وما بيّن نوع عامله، لكن في الشرح ذكر ماذا؟ أنواع العامل فيه ذكر في الشرح ولم يذكر في المثل. ومنه ما أضمر عامله جواز النحو قالوا خيرا، ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال نحو وكل إنسان ألزمناه. وأقول الذي ينصب المفعول به واحد من أربعة، هذه التي تنصب المفعول به الفعل المتعدي ووصفه معناه المتعدي، ووصف الفعل المتعدي. واضح، يرجع إلى الفعل المتعدي، ووصفه أي ووصف الفعل المتعدي زيد، وأي ومصدر الفعل المتعدي زيد، واسم فعله المتعدي، لابد أن يكون الفعل متعديا. واضح، فيدخل فيه الفعل الصناعي ووصفه ومصدره واسم الفعل أيضا منه. فالفعل المتعدي نحو وورث سليمان داود، فداود هذا منصوب بورث وهو فعل متعدي، قل ورثه، وداود موروث، فتلحقها غير الضمير زيد، ويصاغ من اسم مفعول تام موروث ووارثه. ووصفه نحو إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره، بالغ أمره، فأمر هذا مفعول بالوصف، بلغه، بلغه هذا فاعل متعد، فعل متعد، وصفه يعمل عمل فعل، واضح؟ اسم الفاعل منه يعمل بالغ أمره. كاشفات هنا كاشفات ضره، كاشفات ضره، رأيت؟ كاشفات من كشفه ضره مفعول، تقول كشف ضره، كاشفات ضره الأخر. ومصدره نحو ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع ودفاع الله الناس، دفع ودافع مصدران يعملان متعديان، يعملان عمل فعلهما، يرفعان وينصبان، ينصبان المفعول به، فالناس مفعول به لدفع ودافع. واسم الفعل مثال فأنفسكم هذا منصوب بعليكم لأنه بما نلزموا، إلزموا أنفسكم، عليكم أنفسكم. إذن يعمل ينصب المفعول به واحد من أربعة أمور: الفعل المتعدي هو وصفه ومصدره واسم فعله، واضح هذا ولا لا؟ هذه العوامل لها أحكام، هذه العوامل الناصبة لها أحكام، واضح؟ الأصل ما هو الأصل؟ الأصل ذكره، هذا هو الأصل، ثم يطرأ على هذا ما هو خلاف الأصل، هو الحذف، والحذف نوعان جائز وواجب، واضح؟ الأصل ذكره، هذا هو الأصل. وكونه مذكورا هو الأصل، إذن هذه قاعدة، وكونه مذكورا هو الأصل، هذه القاعدة، الأصل في ناصب المفعول به أن يكون مذكورا، هذا هو الأصل. كما في هذه الأمثلة وقد يضمر، إذن هذا وقد هذا تنبيه على خلاف الأصل، يعرض لهذا ماذا؟ المذكور الحذف، يعرض لهذا المذكور الحذف، وهذا الحذف نوعان جائز وواجب. وقد يضمر جوازا إذا دل عليه دليل، صح، دائما المحذوف لا بد له من دليل، لهذا يأتي به الجملة الشرطية إذا، كما قال في الأول إذا علم، الآن إذا قال إذا دل عليه دليل، واضح؟ لا بد من دليل على المحذوف، والدليل هذا نوعان: قالي من القول وحالي، واضح؟ نوعان قالي وحالي، القالي مأخوذ من القول أي جرى ذكره وقوله، هذا معنى القال، والحالي أي لم يلفظ ولم يذكر لكن الحالة تدل عليه، هذا هو الفرق بين حالي والقالي، كالعهد، العهد الذكري والذهني، هنا عندنا حال أو عهد حالي لا ذهني، واضح؟ هذا معنى الذكري والذهني، هنا ذكري وحالي، هذا هو الفرق بينهم. الأول في الأول نحو وقد يضمر على الجملة، وقد يضمر جوازا إذا دل عليه دليل مقالي أو حالي، مقالي أو قالي لا فرق، من القول قولي أو قالي، قال وقول ومقال بمعنى. فالأول نحو قالوا خيرا، قالوا خيرا، تابعوا قالوا خيرا، الآية التي قبلها وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا لا لا قالوا خيرا، وقيل الذين اتقوا، ثانية الأولى سبقت، وقيل لا شاهد في الأولى، الشاهد في الثانية، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، تقدم أنزل ولا لا، هذا شاهد قالي، واضح؟ ذكر قيل فجاز حذفه للعلم به لأن القول السابق يدل عليه، أي أنزل ربنا خيرا، وليس خيرا هذا منصوب بقالوا، تابعوا، ليس منصوبا بقالوا، إنما هو منصوب بفعل المحذوف يدل عليه القول المتقدم، واضح هذا؟ بدليل ماذا أنزل ربكم، والثاني نحو قولك لمن تأهب للسفر لسفر مكة بإضمار تريد مكة مكة أي مكة تريد كقولك لمن تأهب لسفر مكة بإضمار تريد ولمن سدد سهما القرطاسة بإضمار تصيب تصيب القرطاسة القرطاسة تصيب تصيب إما دعاء أو واضح المهم على حسب ماذا تقصد واضح هذا بحسب مراد القائل نعم قرطاس أعطوه قرطاسة قلم أعطوه قرطاسة كتاب كتاب دوات القرطاس والقلم كما قال المتنبي ليس بعلم ما حول قبطر قرطاس الأرض قرطاس والقلم هل نظر الأعمى إلى البيت الليل والبيداء هذه أنا الذي نظر الأعمى إلى أدب وسمعت كلمتي من القلم أنا أبو بسلام أنا أبو بلا جفون عن المهم شو البيت البيت المتنبي والقرطاس والقلم صح وقد يضمر وجوبا إذن هذا النوع الأول المضمر جوازا والدال عليه ما قالي أو حالي لابد له من ذلك وقد يضمر وجوبا في مرابع نعم ما توجه ارتباط القرطاس بالسهم مثل ورقة اللي كان غارض ذلك شيء إيه نعم لا نعم ورقة فيها غارض نعم الورق المعلق الذي يرمى يصنع الآن أوراق يرسم فيها الإنسان ويصوره إليها لعل هذا الله وقد يضمر وجوبا في مواضع منها باب الاشتغال وحقيقته أن يتقدس أن يتقدم اسم هذا ضابط الاشتغال لقد سبق في القطع ولا لا يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف صالح للعمل فيما قبله فيه أي في هذا فيه ما قبله فيه الاسم المتقدم أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف واضح صالح للعمل فيه صالح للعمل فيه زين مشتغل عن العمل فيه بالعمل في ضميره أو ملابسه وقد اشتغل هذا الفعل أو الوصف بالعمل عنه اشتغل عن العمل في الاسم المتقدم بالعمل في ضميره أو في ملابس هذا الضمير هذه صورة ماذا؟ صورة الاشتغال يتقدم اسمه ويتأخر عنه فعل أو وصف صالح لابد أن يصلح للعمل فيه هذا قيد مهم صح. ثم هو مشغول عنه عن العمل فيه بماذا؟ بالعمل في ضميره أو في ملابس هذا الضمير انتبه زيدا ضربته زيدا ضربته زيدا ضربته تقدم اسمه وتأخر عنه ماذا؟ فعل صالح للعمل فيه صح. ولم يشغل عنه بشيء فسلط عليه واضح لم يشغل عنه فيتعين تسليطه عليه زيدا ضربته واضح هذا ولا لا الآن زيدا ضربته زيدا ضربته تقدم اسمه وتأخر عنه ماذا فعل صالح للعمل فيه لكنه شغل عن العمل فيه بالعمل في ضميره هذه هي ضمير الاسم المتقدم تعود عليه فهو مشغول هذا هو ضابط ماذا اشتغل وقد يخلف الفعل الوصف زيدا أنا ناصح اليوم أو غدا أو أنا مكرم زيدا أنا مكرم اليوم أو غدا زيدا أنا مكرم تابع اليوم أو غدا زيدا أنا مكرم مكرم هذا كان يكرم لا فرق لا لا هو الفعل نفسه لا لا لأن الوصف يعمل عمل فعل لو قلت زيدا أنا أكرمه أنا أكرمه اليوم مثلا، زيدا أنا أكرمه اليوم، وراء الإشكال زيدا أنا، لأن الوصف يحتاج إلى ما يعتمد عليه، هذا جينا بأنا واضح ولا لا؟ ويصلح للحال واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا مثل الأول، لا فرق، تغير الفعل بالوصف. هذا مثال ماذا؟ العامل في الضمير، العامل في الملابس مثله، بدل أن يعمل في ضميرين يعمل في اسم مضاف إلى ضميرين. واضح؟ مثلا زيدا أكرمت أبا، أكرمت أبا، أكرمته، أكرمت أبا، لا فرق. هذا عامل في ضميرين، وهذا عامل في ملابسي في اسم مضاف إلى الضمير، هذا هو الفرق. ثم يتوسعون ويتوسعون حتى بانوا بذلك علالية وقصورا. لو تتبعون المسألة هذه تجدونها فيها ثم الوصف ثم كذا العلقة ثم إلى حتى خرجوا إلى أشياء طويلة. واضح؟ وهذه لا تجد لها مثال في المثال في كلام، وإنما هي تنظير فقط. لهذا تجد بعضهم يكتفي بهذا الظاهر بالضمير أو باسم مضاف إلى ضميره، هذا هو الأشهر في كلامهم والأكثر. أكمل. ثاني اشتغال الفعل بضمير السابع زيدا ضربته، وقوله تعالى وكل، لو حذفنا الهاء من ضربته لسلط ضرب هذا على زيدا المتقدم. ومثال اشتغال الأصل وقوله تعالى مثال كل إنسان ألزمناه، احذف لها من ألزمناه، وصلت ألزم على كل يستقيم الكلام ولا لا؟ وألزمنا كل إنسان طائرة. ومثال اشتغال الوصف زيدا أنا بعضهم الآن أو غدا. ومثال اشتغال العامل بملابس الضمير السابق زيدا ضربته. واضح الآن عندنا بدل ضمير اسم مضاف إلى الضمير زيدا ضربته غلامه، وزيدا أنا ضارب غلامه الآن أو غدا. فنصب في ذلك وما أشبهه بعامل المضمار وجوبا، تقديره ضربت زيدا ضربته، وألزمنا كل إنسان ألزمناه. واضح لنا الأول منهما منصوب بماذا؟ بفعل أو بعامل محذوف وجوبا يفسره العامل في ضمير أو في ملابس ضمير ذلك الاسم المتقدم. واضح؟ دائما نفسره بماذا؟ بالعامل في ضمير ذلك الاسم أو العامل في ملابسه، دائما يؤتى بلفظه أو بمعناه، بفعل موافق له في اللفظ أو ملاق له في المعنى العام. واضح؟ وإنما كان الحذف هنا واجبا لأن العامل المؤخر مفسر له، فلم يجمع بينهما. واضح؟ فلم يجمع بينهما. إذن هذا عوض عن هذا، ولا تجمع العرب بين العوض والمعوض منهم، لا يجمعون بين ذلك. فلا تقول مثلا ضربت زيدا ضربته، أو زيدا ضربته، زيدا ضربته ضربته، فيه من الثقل ما لا يخفى، فلا نجمع بينهما. إذن هذا العامل محذوف وجوبا يجب حذفه. هذا رأي الجمهور، وزعم الكسائي أن نصب المتقدم بالعامل المؤخر على إلغاء العائد. وقال الفراء الفعل عامل في الظاهر المتقدم وفي الضمير المتأخر. إذن هذان قولان آخران في الباب. ورد على الفراء بأن الفعل الذي يتعدى لواحد يصير متعديا، لو أعملناه في الأول والثاني لصار متعديا إلى اثنين، وهذا بالاتفاق ومتعدين إلى واحد، كيف يتعدى إلى اثنين؟ يجيبك فيقول هما واحد، هذان الاثنان واحد، هما واحدان في المعنى لا في اللفظ، لكن هذا ينصب واحدا في اللفظ والمعنى، ولا ينصب واحدا في المعنى وهو اثنان في اللفظ، لا يعاد هذا. واضح هذا؟ وعلى الكسائي بأن الشاغي قد يكون غير ضمير السابع كضربت غلامه. إذن هو ما ملابسه عامل في ملابسه ليس فيه ولا يمكن واضح ولا يمكن إلغاؤه. هذا قال هو على إلغاء الضمير. الآن لو كان صورة واحدة لكن هي صور منها أن يكون عاملا في الملابس فلا ولا يمكن حينها حذفه لفساد المعنى. إذا قلت زيدا ضربت غلامه زيدا ضربت غلامه وحذفت ماذا الملابسة والضميرة فسد المعنى لأنك ما ضربت زيدا وإنما ضربت الغلام. إذن هذا في الأول رد على الفقهاء على الكسائي وفي الثاني أو العكس رد على الفقهاء. واضح هذا ولا لا؟ لعلنا نكتفي بهذا الوقت. عايش نكمل ولا نفوت بأن المنادى في كلمات نعم أحد يطالبونني أكمل المنادى لأنه من على كل حال ما بعده أيضا منها المفعول به ثم قلت هو منها المنادى أيوة من المفعول به المنادى. وإنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة مجهولة نحو يا عبد الله ويا طالع جبلا وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. وأقول المنادى نوع من أنواع المفعول به وله المنادى هو المدعو بيا وإحدى أخواني سبق على ولا سبق الآن أحكام عامة وله أحكام تخصه فلهذا أفردته بجهة. وبيان كونه مفعولا به أن قولك يا عبد الله أصله يا أدعو عبد الله هذا أصل المنادى عنده يا أدعو عبد الله يا أدعو عبد الله فيا حرف تنبيه ينتبه ليس أصله أدعو عبد الله مباشرة أصله يا وهذه يا هذه مقصودة وليست مقحمة. لا تظن أصله أدعو عبد الله واضح لا هذه يا هذه مقصودة وليست مقحمة. فيا حرف تنبيه وأدعو فعل مضارع قصد به الإنشاء لا الإخبار وفاعله مستتر وعبد الله مفعول به ومضاف إليه. ولما علموا أن الضرورة داعية إلى استعمال النداء النداء كثير فاشل في كلامهم وما كثر جعلوا له ماذا خففوه الكثير ما يكثر في لسانهم تخففه العرب بحذف بعضه أو تغيير تركيبه أو إلى غير ذلك. واضح. ومنه المنادى لكثرة جرياني على لسانهم خففوه بالحذف أوجبوا فيه حذف الفعل اتفاقا بأمرين أحدهما دلالة قرينة الحال والثاني لأن المنادي يظهر عليه النداء ولا لا عبد الله يا عبد الله محمد تفدي نفسك. واضح محمد تفدي نفسك كل نفس يظهر الحال هذا يبين أنه مقصود منه. أنه ينادي يظهر من المنادي النداء فاغتفروا في ذلك حذف الفعل العامل هذه قارنة حالية عندنا قارنة قالية وهي والثاني الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه والقائم مقامه وهو يا فإذا جاء بيا هذه علم ماذا أن المقام مقام نداء فكأن اليا خالفت ماذا الفعل وليست خالفة للفعل وإنما هي للتنبيه. واضح. وقد تبين بهذا أن حق المناديات كلها أن تكون منصوبة كلها نعم لأنها مفعولات. واضح لنا هذا هو الأصل العام الأصل أن كل منادى منصوب هذا هو الأصل ولكن النصب إنما وهذه القاعدة مطاردة كل منادى منصوب لكن النصب يظهر في مواضع ويخفى في مواضع واضح ويخفى معناه يقدر هذا يعني لا يظهر أنه منصوب لكنه في الحقيقة منصوب ولكن النصب إنما يظهر إذا لم يكن المنادى مبنيا وإنما يكون إذن إذا كان المنادى غير مبني إذا كان معربا ماذا نصب وظهر نصبه وإذا كان مبنيا نصب ولم يظهر نصبه متى يبنى وإنما يكون مبنيا إذا أشبه إذن هذا سبب بناء المنادى عنده مشابهته الضمائر بكونه مفرد المعرفة، فإنه حينئذ يبنى على الضمة أو نائبها نحو يا زيد ويا زيدان ويا زيدون. وأما المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة فإنهن يستوجبن ظهور المصدر، وقد مضى ذلك كله مشروحا مثلا في باب البناء، فمن أحب الوقوف عليه فليرجع إليه. وهذا هذا هذا شرحه وفصل القول فيه وقد سبق. إذن المنادى من المفعول به وهو منصوب بعامل محذوف وجوبا، واضح. وسبب حذفه كفرة الاستعمال ووجود ماذا أمارة لفظية على هذا النداء وهو يا هذه التي يلي تنبيه. وهذا النصب يشمل كل منادى، ثم إنه يظهر في مواضع ويقدر في مواضع، ويظهر إذا كان المنادى مضافا أو شبيها من المضاف أو نكرة غير مقصودة، ويبنى ولا يظهر إذا كان مبنيا، ويبنى إذا كان ماذا إذا اجتمع فيه شيئا التعريف والإفراد. التعريف إذا وجد فيه التعريف والإفراد بني، واضح. لشبائب الضمير حينئذ. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وبارك فيكم.